الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة عشرة في الآجال. قال: وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. أقول: لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال، وإنما بحث عنه المتكلمون بحث عن الأجل، وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف. هنا قد يطرح هذا السؤال: ما هي فلسفة البحث عن هذا الموضوع وهو موضوع الأجل؟ فأجاب العلامة الحلي رحمه الله هنا في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قائلا: وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح، إنه تعالى يفعل لحكمة وغرض ولا يفعل جزافا وعبثا، وإنما يفعل لحكمة ولمصلحة ولغرض. نعم، تلك الحكمة وتلك المصلحة لا تعود إليه سبحانه وتعالى، فإنه غني عن العالمين. وإنما المصلحة تعود إلى المكلفين، وهذا ما مر علينا في المسألة الرابعة من هذا المقصد. في الفصل الثالث في أفعاله سبحانه وتعالى، وفيه مسائل: المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين، المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح خلافا للنظام لعموم قدرته سبحانه وتعالى، لكل مقدور، ولكن مع ذلك الإمكان أعم من الوقوع، فهو تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، واجب في الحكمة الإلهية عصمة الأنبياء والرسل والأئمة لأنها من الألطاف الخفية، واللطف واجب لتحصيل الغرض به، تحصيل غرض المكلف به، ونحو ذلك. المسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرض، وقد مر الكلام مفصلا: هل أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض أم لا؟ فالعدلية كالشيعة الإمامية والمعتزلة على أنه تعالى إنما يفعل لغرض، يعني لحكمة لمصلحة. لماذا؟ لأن نفي الغرض يستلزم العبث. إن قلت هذا يلزم منه أنه يستكمل، هذه حجة المخالف، أن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان. الجواب أن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض، لو عاد النفع إليه سبحانه وتعالى، أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا، كما نقول إنه تعالى يخلق العباد لنفعهم. ولذلك خلقهم، ولذا قال المحقق الطوسي رحمه الله: ونفي الغرض يستلزم العبث، ولكن لا يلزم عود هذا النفع إليه سبحانه وتعالى، فإنه غني عن العالمين، لا تضره معصية من عصاه كما لا تنفعه طاعة من أطاعه. فبهذه المناسبة بحث المتكلمون عن مسألة الآجال، قال وإنما بحث عنه المتكلمون، يعني أجل الإنسان، أجل الحيوان، لأجل المؤقت الذي علم الله تعالى بعلمه الأزلي بطلان حياة هذا الإنسان أو بطلان حياة هذا الحيوان في هذا الوقت، هذا الأجل. وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح، واضح عبارة الآن، يفعل لحكمة ومصلحة وغرض، وبحثوا عن الألطاف، اللطف المقرب، ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية دون أن يصل إلى حد الإلجاء والإجبار. وإنما بحث عنه المتكلمون يعني عن الأجل، أجل الحيوان، لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف. كيف يعني؟ قال وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره، حصل ميراث، حصل تركة مثلا، أو حصل فرج يطلق سراحه مثلا، وغير ذلك مما لا يخفى على اللبيب، كما قال الشاعر مصائب قوم عند قوم فوائد. وإذا يصل مثلا سعر برميل النفط الواحد لأزمة في بلد من البلدان تنعكس على كل الكرة الأرضية، ووصل إلى معدل قياسي لأول مرة في تاريخ النفط 119 دولار مثل هالأيام 120 ثالب، والعدد هم قابل الزيادة. فهذا من الألطاف، مصائب قوم عند قوم فوائد. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين، فبحثوا عنه بعد بحثهم، بحثوا عن الأجل بعد بحثهم عن المصالح. واعلم شلون أيضا من الألطاف، مرت علينا هذه الرواية وفي بحار الأنوار لعله في المجلد الخامس عن كتاب العدل، بحث العدل، الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا ثلاث في ابن آدم لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، أكو شيء يحني رأس الآدم، يشوفه يطرف رأسه يتجبر، يمكن يصل إلى جنون العظمة. إيه جنون العظمة، سامع جنون العظمة؟ لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، المرض والفقر والموت، لاحظوا الموت، وكلهم فيه، يعني ابتلى بالمرض، ابتلى بالفقر، ابتلى بالموت، وكلهم فيه، وإنه معهم لوثاب، يدعي الربوبية وأنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. جنون العظمة. لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، المرض والفقر والموت، وكلهم فيه، وإنه معهم لوثاب. واضح فلسفة البحث الآن. وإنما بحث المتكلمون عن أجل الحيوان، يعني أعم من الآدمي والدواب والبهائم والأنعام، وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص، مثلا فلان من المراجع مثلا يموت يتوفى أو يقتل أو يستشهد، فينفتح المجال لمرجعية فقيه آخر. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين فبحثوا عنه بعد بحثهم عن المصالح. واعلم أن الأجل هو الوقت، هذه حضرني بالمناسبة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، الرواية هي معروفة أيام المهدي العباسي حينما استلم مقاليد الخلافة، أعلم أنه إصلاحات وأنه رد مظالم وفتح باب ديوان المظالم، من له مظلمة يتفضل الباب مفتوح على مصراعيه، هذه سياسة قديمة متبعة. فجاءه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بلغني أنك ترد المظالم إلى أهلها، قال بلى يا ابن رسول الله، فقال رد علينا هدك، فقال حدها لي، فحدها الإمام حد منها عريش مصر، عريش مصر مكان اللي اغتيل فيه مالك الأشتر النخعي، إن لله جنودا من عسل، اغتيل بالسم، هاي سموها عريش مصر شمال مصر، حد منها عريش مصر وحد منها دومة الجندل وحد منها الحجاز وحد منها ما أدري، حدد له الإمام كل الخريطة خارطة الطريق العالم الإسلامي، فقال هذا كثير أنظر فيه، عرفت شنو؟ وجاز، هذه فلسفة البحث عن أجل الحيوان، وجاز أن يكون موت إنسان في وقت وينتظر أنه يستلم الخلافة، صح لو لا يضل 20 سنة يضل 30 سنة فيصير من الألطاف. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين، فبحث المتكلمون عن الأجل بعد بحثهم عن المصالح. واعلم أن الأجل هو الوقت، ونعني بالوقت قال هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث، ما يقدر به الحوادث، يعني ما يقولوا incidents، حوادث، وقائع، وقائع الأيام ومصائب، شنو ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. ونعني بالوقت هو الحادث، هنا في بعض الشروح الشيخ جعفر السبحاني يقول والأولى أن يقيده بالمعلوم، ولأجله ربما يكون طلوع الشمس وقتا لمجيء زيد، وأخرى يكون مجيء زيد وقتا له كما يصرح بذلك، مهم. ونعني بالوقت قال وأجل الحيوان ما هو؟ هو الوقت الذي علم الله تعالى بعلمه الأزلي بطلان حياة هذا الحيوان في ذلك الوقت. ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر به، وما يقدر تقدير الحوادث به، كما يقال جاء زيد عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم، لاحظ كلمة معلوم، أمر حادث معلوم، هنا صرح أمر حادث معلوم، ولهذا قال الأولى أن يقيده بالمعلوم، فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد، فجعل وقتا لغيره. ولو فرض جهالة طلوع الشمس وعلم مجيء زيد لبعض الناس صح أن يقال طلعت الشمس عند مجيء زيد، إذا عرفت هذا فأجل الحيوان ما هو؟ أجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه. لك مثال وأجل الدين وأجل الدين هو الوقت الذي جعله الغريمان محلا له. وفي الآية الكريمة من سورة القصص المحاورة بين نبيين عظيمين بين موسى عليه السلام وشعيب: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ثم قال: والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه. لماذا يجوز الأمران؟ يعني ممكن أن يعيش وممكن أن يموت. والمقتول يجوز فيه الأمران. أقول: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل، لولاه، لولا القتل يعني. لماذا يجوز فيه الأمران؟ لعدم دليل قاطع على أحد الطرفين. مختصر مفيد. طبعا هنا مسائل يمكن أن تبحث كمسألة البداء، ولكن احنا نختصر الحديث والكلام. اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل. لا خلاف بين المتكلمين أن من مات حتف أنفه، يقال هذه لأول مرة سمعت في كلام العرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان مات حتف أنفه. لا خلاف بين المتكلمين أن من مات حتف أنفه إنما مات بأجله، أجل المحتوم، وإنما وقع الخلاف في من يموت بسبب آخر، بسبب خارجي، أنه لو لم يقتل مثلا فلان، لو لم يدس إليه السوم مثلا، هل كان يموت أم يعيش؟ أقول العلامة الحلي: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل. نعم، بالمناسبة حضرني موجود في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحتى لعله في الصواعق المحرقة لابن حجر، كان الإمام أحصي عليه كما قيل 20 مرة، ابن أبي الحديد المعتزلي يقول أحصي على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 20 مرة أنه قال: سلوني قبل أن تفقدوني، إلى آخره. ومتى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم رأسي؟ حتى أنه كما ورد أخبر بقاتله وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، فقيل: لما لا تقتله؟ قال: لا يجوز القصاص قبل الجناية، إذا أنا قتلت قاتلي فمن يقتلني؟ واختلف الناس في المقتول لو لم يقتل. واضح محل النزاع أن الخلاف في هذه المسألة، المقتول لو لم يقتل هل يعيش أم يموت؟ اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل. فقالت المجبرة: إنه كان يموت قطعا، يعني قتل أم لم يقتل، وهو قول أبي الهذيل العلاف من كبار المتكلمين المعتزلة، اضرب به المثل يعني، حتى أنه لعله في البيان، ما أدري، للجاحظ، الجاحظ هم من المعتزلة، أبو الهذيل العلاف والحسين البصري، أبو علي الجبائي، أبو هاشم، وبعد معمر، إيبالي معمر، وأبو القاسم الكعبي، ذلك شيوخ المعتزلة من بصريين وبغداديين، الزمخشري أيضا، الزمخشري هذا من المعتزلة، صاحب الكشاف، بن أبي الحديد معتزلي. يقول علامة: فقالت المجبرة أن المقتول لو لم يقتل كان يموت ولا يعيش؟ فقالت المجبرة: إنه كان يموت قطعا، وهو قول أبي الهذيل العلاف. وقال بعض البغداديين: إنه كان يعيش قطعا. احنا من بداية الموضوع قلنا يجوز فيه كلا الأمرين، ممكن أن يعيش ممكن أن يموت. ولماذا؟ لعدم دليل قاطع، لعدم حجة قاطعة ودامغة على أحد الطرفين. وقال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت، وهذا هو مختار المحقق الطوسي رحمه الله. قال والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه، أي لولا القتل. ثم اختلفوا. إذن أصل المسألة واضح، وهو أنه المقتول يجوز فيه الأمران لو لم يقتل، نهاية المسألة هذه. ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن من كان معلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان، الأجل المسمى والأجل المطلق موجود في الهامش. ثم اختلفوا فقال قوم منهم، المقصود بعض البغداديين تكون في الهامش، القائلون بأنه كان يعيش قطعا لولا القتل، فذكروا أن له أجلين، أجلا مطلقا وأجلا مسمى، فالوقت الذي قتل فيه هو أجل مسمى، أجل مسمى، والأجل الذي كان يعيش إلى ذلك الأجل لولا أنه قتل لولا القتل يسمى أجل مطلق، وهذا معنى العبارة. ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان، أجل مسمى أجل مطلق. وإلى ذلك يشير قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فالأجل المطلق هو الذي كان في إمكان هذا الفرد أن يعيش إليه حسب استعداد بدنه وقواه، والأجل المسمى هو الأجل الذي فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ما قال فأصلي فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال الجبائيان، يعني أبو علي جبائي وولده أبو هاشم عبد السلام، وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري، أحيانا نقول جبائي نسبة إلى جوبا قرية من قرى البصرة، تنطق أحيانا الجبائي، والظاهر أنها جبائي والله العالم، راجعوا حق كل ما في دونه. وقال الجبائيان أبو علي الجبائي وولده أبو هاشم من شيوخ المعتزلة وأصحابهما وأبو الحسين البصري، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، هذا أبو الحسين البصري في مسألة الجبر والاختيار، إنه أجله إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل آخر. طبعا هنا ينبغي الرجوع إلى الآيات القرآنية لمعرفة شنه المزيد من هذه المعارف. شدالوا هؤلاء الجبائيان وأبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل آخر، اللي هو أجل مطلق لو لم يقتل، فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن، ليس بأجل حقيقي بل تقديري. يعني الأجل الذي سمي بالأجل المطلق ليس أجلا حقيقيا بل هو أجل تقديري، وأنه لو لم يقتل لكان يعيش إلى هذا الأجل إلى هذا الوقت. هذه مسألة تعتبر ثانوية يعني بحسب فهمي وتقديري. واحتج الموجبون لموت المقتول كأبي الهذيل العلاف مثلا، أبو الهذيل شي يقول تبعا للمجبرة إنه كان يموت قطعا رحمكم الله، بأنه الحجة ما هي؟ قياس استثنائي، لولاه، لولا هذا السبب الموجب المحتم لموته، لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال. فمن هنا أنا قلت هني يمكن أن تطرح مسألة البدع، يعني للزم انقلاب علمه تعالى جهلا، وهذا نظير قول ذلك القائل إنني أشرب الخمر تلطفا، لأني لو لم أشرب لانقلب لزم انقلاب علمه الأزلي جهلا، فلكي لا ينقلب علمه الأزلي جهلا فهو. ومر علينا أن هذا لا يلزم منه الجبر، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالفعل بكل خصوصياته، ومن خصوصيات هذا الفعل كونه صادرا عن اختيار، فلو صدر عن إجبار حينئذ يلزم انقلاب العلم الأزلي جهلا. تارة يصدر الفعل بالاختيار، وتارة أخرى يصدر بالإجبار والإضطرار، والمسؤولية تقع على الفعل الاختياري. فما علم الله أزلا أنه يصدر من فلان باختياره فإنه يصدر باختياره لا محالة، ولا يمكن بل محال أن يقع بالاضطرار. وما علم أنه مثلا يعصي بسوء اختياره، لاحظ بسوء اختياره يعصي، هذا جزء شنو من العلة التامة، من أجزاء العلة التامة. فما علم أنه يصدر منه من معصية بسوء اختياره يصدر كذلك، فلا يلزم، لا تلزم شبهة الجبر. وبينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع إلى آخره. واحتج الموجبون يعني الذين قطعوا بموت المقتول أنه كان يموت قطعا لو لم يقتل، أنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال. وبين هذه شبهة الجبر، العلم الأزلي لا يستلزم الجبر. والنكتة هنا وهي أنه لا بد من صدور الفعل بجميع خصوصياته وأجزائه، ومن خصوصيات هذا الفعل، هذا مبين وشرحناه في درس بداية الحكمة في الفلسفة، وكذلك هنا في شرح التجريد، أن من خصوصيات ومن أجزاء الفعل صدور الفعل ضمن الاختيار. فلو علم الله أنه يصدر بالاختيار ومع ذلك وقع بالاضطرار، هنا ينقلب العلم الأزلي جهلا. الله علم أن فلان يطيع بسوء اختيار، فلان يعصي بسوء اختياره، فيقع الفعل على شنه ما هو عليه بكل خصوصياته. أما لو علم الله أن فلان يعصي باختياره ومع ذلك وقع منه لا باختياره، هنا يلزم انقلاب العلم الأزلي وهو محال، على أنه إنما تقع المسؤولية في دائرة الأفعال الاختيارية، يحاسب الإنسان على فعله الاختياري وليس مسؤولا عما يقع لا باختياره بل مكرها أو مجبرا. وهنا نقطة أيضا مهمة، نحن لا نقول بأن كل فعل يصدر من الإنسان بالدقة العرفية إنما يصدر عنه شنه دائما وأبدا باختياره، لا، نحن لا نقول، وإنما نقول بعض الأفعال مستندة إلينا، هذه الأفعال المستندة إلى إرادتنا إن خيرا أو شرا، إن طاعة أو معصية، هذه الأفعال المستندة إلى إرادتنا هي التي تكون في دائرة المسؤولية، عرفت شلون؟ ولا نقول بأن كل ما يصدر من الإنسان فإنما يصدر منه حتما بالضرورة باختياره، لا، نحن نقول بعض الأفعال، ومرت المسألة، وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، يعني إذا أراد الإنسان والله سبحانه وتعالى أراد، إذا تعارضت الإرادتان يقع مراده تعالى لا محالة، لأنه القاهر فوق عباده. زين، والمغلوبي يقول لك يلزم المغلوبية، نقول لا يلزم المغلوبية. لماذا؟ لأن الله أراد مني الطاعة والإيمان باختياري بالاختيار، ولم يردها شنو بالإجبار. ولو أراد مني الطاعة على سبيل الإجبار لوقع ذلك لا محالة، لأنه القاهر فوق عباده. واضح هذه المسألة؟ فلا تلزم المغلوبية إذا تمرد العاصي أو كفر الكافر، تلزم لو أن الله أراد بالإجبار ومع ذلك تخلف الفعل، وأراد منا الإيمان والطاعة بالاختيار. فلا تلزم المغلوبية لو أن إنسانا طغى أو تمرد أو كفر بالله العظيم. فلذا قال هناك وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع للمعلوم. واحتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح شنو ذابح غنم غيره محسنا إليه، أو يصدم سيارة مثلا من هالأيام بدل الغنم وبدل الماعز، لكان محسنا إليه، ولما وجب القود القود لأنه لم يفوت حياته. والجواب عن الأول أنه كان محسنا أو لا، الجواب عن أنه لزم انقلاب العلم، والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم لأنه تابع. هناك قال وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع. يعني شنو تابع؟ يعني مطابقة العلم للمعلوم، معنى المطابقة، تابع هنا بمعنى المطابقة. فلا يكون خلاف المعلوم محالا في نفسه، وإن كان محالا بالنظر إلى العلم، إذ العلم يستدعي المطابقة، مطابقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالغير، مطابقة. وهذا معنى ما يقال في الفلسفة من الوجود الذهني للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. يعني الماهية ذهنا والماهية خارجا شيء واحد، المطابقة التامة مقابل نظرية الشبح. يقول يحضر شبح الماهية أو شيء يعني قريب، لا، هذا معناه سد باب العلم، سفسطة. نحن نقول بقدرة الإنسان على الوصول إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه في الجملة، وهذا معنى نظرية الوجود الذهني في الفلسفة. لما يقول ملهاد السبزواري في المنظومة للشيء غير الكون في الأعيان، للشيء غير الوجود في عالم الأعيان كون بنفسه، يعني بماهيته، وجود بماهيته في الأذهان في الذهن. الماهية، ما هي العلاقة بين الذهن والخارج، بين الفكر والوجود؟ العلاقة والرابطة ماهوية. الماهية واحدة ذهنا وعينا، الماهية واحدة. فالموجود في الخارج مثلث والموجود في الذهن مثلث، الموجود في الخارج شمس، وهكذا ما هو موجود في الذهن. المطابقة من حيث الماهية، نعم تختلف الآثار من حيث الوجود الخارجي ومن حيث الوجود الذهني. هذا لتقريب المطلب لبيان معنى المطابقة، وإلا فعلمه سبحانه وتعالى ليس بالصور المرتسمة. ما له معنى وجود ذهني؟ لأن الوجود الذهني تابع للوجود العيني، وعلمه تعالى الأزلي سابق على وجود الأشياء. فلذا علمه تعالى فعلي لا أنه علم انفعالي، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. حبينا نبين معنى المطابقة وأن العلم لا يؤثر في المعلوم، ومعنى هذه العبارة شوي اللي هي فيها نوع من الغموض، أن العلم تابع، يعني المطابقة بين شنو العلم والمعلوم، المطابقة. وبينا مرتين ثلاث في ثنايا هذا البحث، وهي المسألة هذه أن ما علم الله سبحانه وقوعه بالاختيار فإنه يقع كذلك لا محالة، الفعل بكل خصوصياته. فلو علم أن الفعل بكل خصوصياته ومن خصوصياته صدوره عن اختيار لم يقع كذلك في الخارج، فهل أن العلم طابق المعلوم خارجا؟ لا، هي القلب، هي يلزم انقلاب العلم جهلا. ولكن الله سبحانه علم من الأزل أن فلان يعصي بسوء اختياره، لاحظ، بسوء إرادته، بسوء اختياره، مختار، فيقع الفعل كذلك لا محالة. أما لو علم أنه يعصي بسوء اختياره مختار ومع ذلك وقع منه مجبور، هي انقلب يلزم. وبينا هذه المسألة، فلا ترد شبهة أن العلم الأزلي يستلزم الجبر اللي دائما يؤكد عليها في تفسيره الكبير الفخر الرازي، تفسير كبير الفخر الرازي ليهود سخن باندرازي. والجواب عن الثاني بمنع الملازمة، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا، الأرش حتى في الخج وإلى آخره، استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى، فبذبحه فوت عليه الأعواض الزائدة، ما يحصل لها نماء وكذا تلد مثلا. والقود من حيث مخالفة الشارع، يعني مسألة شرعية، حكم شرعي، مثل أطفال الكفار قلنا أنه تابع لأبويه، تعذيب غير المكلف، قبيح حكم المسألة من ناحية الكلامية العقائدية، بينا بأنه الله تعالى لا يعذب إلا بعد إتمام الحجة، إلا بعد إتمام الحجة. ومن هنا ورد في الرواية أنه شنهم تؤجج لهم نار ويؤمروا بالدخول إلى آخره، فمن أطاع. ولا يردهم الإشكال أنه يوم القيامة ماكو تكليف، تكليف منقطع، هذا قبل دخول الجنة والنار، يعني في المحشة في البعث بعد الموت، فتكليف غير المكلف قبيح. يعني قلت ما يقول حشوية شبث بعض الروايات. زين، المسألة الفقهية أنه تابع لأبويه وكذا، الولد الكافر بحكم أبويه الكافرين، هذه مسألة فقهية، احنا كلامنا استحقاق ثواب عقاب جنة ونار. هنا كذلك من باب الأشباه والنظائر، قال والقول من حيث مخالفة الشارع، إن قتله حرام عليه وإن علم موته، ما يقولوا هالأيام رصاصة الرحمة، ينطي رصاصة الرحمة، أو أنه ميت سريريا كذا، مسألة فقهية، إذا هو ميت سريريا موجودة هذه في استفتاءات الفقهاء، هذا ميت سريريا يقولوا، هل يجوز مثلا أنه يشيلوا عنه هذا الأكسجين حتى يموت بعد نهائيا؟ يقولوا ما يجوز. والقول من حيث مخالفة الشارع، إذ قتله حرام عليه وإن علم موته. ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجوز لأحد قتله. ومن هنا نفتهم ما يرد كثير، وكأني بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات، وما أخبر به الأئمة عليهم السلام، وهذا شيء متواتر أنه مثلا يموت بالطريقة الفلانية في البلد الفلاني، ولا يرد الإشكال أنه ما لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. ليش؟ لأن هذه المطلقات والعمومات لها مخصصات، لها مخصصات. ومن أوضح الشواهد على ذلك مسألة فقهية، أن من كان مريضا أو على سفر فعدة، مع ذلك هو سافر بعد الزوال لا يجب عليه قضاء الصوم، يتم، مخصص الإطلاق. أو أنه إيش؟ إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان يسقط عنه قضاء الصوم وتلزمه الفدية. فلذا نقول بتخصيص، جواز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر المعتبر، بالرواية المعتبرة. ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجوز لأحد قتله. قال ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير. هي هذه المسألة بيت القصيد، يجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. أقول شارح العلامة الحليل: لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين. مصائب قوم عند قوم فوائد. لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان، أجل هذا الفرد من البشر، لطفا لغيره من المكلفين، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه إلا اللهم إذا حبت تكتب، إذا حصلت لي مثلا رجعة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن في هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بعدين قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. شنه هذا يحصل له أصحاب الكهف مثلا، أو ما قيل أيضا عن الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان أنه مات وحطوه بالقبر، بعضهم يقول لك غيبوبة، لا ممكن أنه مات، الرجعة هذه مش مستحيلة، لا أدل على الإمكان من الوقوع. فيمكن أن يكون أيضا لطف للمكلف لو فرضنا عودة الحياة إليه من جديد، يعني عودته إلى الدنيا فيتوب وكذا. أما ذاك سارق الأكفان صار له لطف مقرب صح لو لا، وتاب إلى الله من سرقة الأكفان، هو جايبه بالكفن على هذا الشيخ الطبرسي. لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه، لأن الأجل يطلق على عمره وحياته ويطلق على أجل موته. أما الأول فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف. طبعا أكو لطف محصل وأكو لطف مقرب، هو يقصد هنا اللطف المقرب إلى الطاعة، واللطف زائد على التمكين. هذا اللطف المقرب أنه ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولا يصل إلى حد الجاء. وأما الثاني قال فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده، فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. طبعا هنا إذا واحد يحب يتوسع في البحث يراجع مثلا روايات عن أن الصدقة مثلا تنسي الأجل وتطيل العمر، مروا شيعتنا، رواية صحيحة عن الباقر عليه السلام، مروا شيعتنا البداء أيضا هني تبحث تراجع، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في العمر، مثلا يزيد في الرزق يطيل في العمر، يمحو الله في الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب. ما نعلم شيئا عن الصادق في الكافي المجلد الثاني أصول الكافي عن صلة الرحم، رواية معتبرة موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، وإن الرجل يكتب أجله 3 سنين فيصل رحمه فيصيرها الله 33 سنة، وبالعكس بالنسبة لقطيعة الرحم. إني أنا أختم وياك ختام همس، كان أكو روايات كثيرة عن فلسفة الموت مولانا في المجلد الثالث من فروع الكافي عن فلسفة الموت، إذا حبيتوا نقرأ لكم بعض هذه الروايات وراجعوها نافعة وتربوية. في المجلد الثالث من فروع الكافي الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام، حديث رقم 10 صفحة 253 باب النوادر، أن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله. أنا حبيت أقرأ لك بعض الروايات في الاحتضار وفي الموت تمثل الأولاد والمال لهذا الإنسان. إن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله. نحتاج احنا إلى هذه مولانا المطالب والروايات. إذا عد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه. إن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله فإذا هو يصيح. يمكن هذه اللي وقعت في خيبر أو اشتكى الرمد الله العالم. فقال النبي صلى الله عليه وآله أجزعا أم وجعا؟ فإذا هو يصيح فقال النبي صلى الله عليه وآله أجزعا أم وجعا؟ فقال يا رسول الله ما وجعت أو ما وجعت وجعا قط أشد منه. فقال يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود. يقول المتنبي ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. حط لديه عود على اسمه توصخ إلا وفي يده من نتنها عود الطيب. قال إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر سفود يعني زي الرمح زي ما يقول لحم أصياخ كباب وهذا. إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود مثل تنور على وزن تنور سفود. نزل معه سفود من نار يعني ما يأخذ روحه بعيدة بهالسفود من نار طلع الروح روح الكافر. نزل معه سفود من نار فينزع روحه به سفود من نار. يقول فتصيح جهنم مو اللي صيح جهنم اللي تشتكي فتصيح جهنم. يقول فاستوى علي عليه السلام جالسا فقال يا رسول الله أعد علي حديثك فلقد أنساني وجعي ما قلت. ثم قال هل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال نعم حاكم جائر طاغية حاكم جائر دكتاتور حاكم جائر وآكل مال اليتيم ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور. بعد الرواية عن الصادق عليه السلام جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك لاقيه. وعن أبي حمزة الثمالي الحديث رقم 28 في نفس هذا الباب صفحة 258 سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول رواية صحيحة عجب كل العجب. يقول إن السفياني من المحتوم وإن خروجه في رجب الرواية عجب كل العجب. إذا بلغك خروج السفياني فارحل إلينا ولو على رجليك ولو حول على الثلج. أن من علامات ظهور الإمام المهدي السفياني واليماني وقتل النفس الزكية والصيحة والخشب. عجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة. والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعد في فلسفة الموت هذه الرواية وقرأناها فيما سبق الحديث رقم 36 صحيحة هشام أو هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قوما فيما مضى قالوا لنبي لهم ادع لنا ربك يرفع عنا الموت فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل. ما يقول لطفا للغير الأجل يكون لطفا للغير جاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين. فرفع الله عنهم الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل وكثر الناس. ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده ويوضيهم، يعني يطهرهم من النجاسات، ويوضيهم ما يوضيهم جمعيات بعد لهالأيام مثل جمعية ولا جمعية مسنين، ويوضيهم ويتعاهدهم. فشغلوا عن طلب المعاش فقالوا سل لنا ربك، شوفنا الألطاف، سل لنا ربك أن يردنا إلى حالنا التي كنا عليها. إيه؟ فسأل نبيهم ربه فردهم إلى حالهم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت. وعن الصادق عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله من أشراط الساعة أن يفشو الفالج وموت الفجأة. وأكو روايات مولانا هذه ضروري أن الإنسان يراجعها، أيضا في المجلد الثالث عن تمثل الأعمال، في المجلد الثالث باب ما ينطق به موضع القبر، أن باب أن المؤمن لا يطرح على قبض روحه. اسمع هذه الرواية، هذه مسلية، هذه الرواية صفحة 127 عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن مؤمنا أقسم على ربه، مؤمن لو أن مؤمنا أقسم على ربه أن لا يميته ما أماته أبدا، ولكن إذا كان ذلك الأجل احتضار الموت، ولكن إذا كان ذلك أو إذا حضر أجله الأجل، إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين، ريحا يقال لها المنسية وريحا يقال لها المسخية، فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله، وأما المسخية فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله. ورواية ثانية رواية سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله، الحديث رقم 2 في نفس الباب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينك فانظر. قال ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام، يمثل له فيقال له هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤك. قال فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد، فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول يا أيتها النفس المطمئنة، بين قوسين إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربك راضية، بين قوسين بالولاية، مرضية بالثواب، بين قوسين، فادخلي في عبادي يعني محمدا وأهل بيته، بين قوسين، وادخلي جنتي، فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي. وهكذا مولانا عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام، حديث رقم 2 ما يعاين المؤمن والكافر، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن شاء الله، فجلس رسول الله عن يمينه والآخر عن يساره، فيقول له رسول الله أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك، وأما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك من الجنة، فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة، فيقول لا حاجة لي في الدنيا، فعند ذلك يبيض وجهه ويرشح جبينه وتقلص شفتاه، يعني تتقلص شفتاه وتنتشر منخراه وتدمع عينه اليسرى، فأي هذه العلامات رأيت فاكتفي بها. فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد، فتختار الآخرة فتغسله في من يغسله وتقلبه في من يقلبه، فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما، وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى ورثيه، ثم يسأل عما يعلم، فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها. قال: قلت: جعلت فداك، فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات، ما على المؤمنين منها شيء، والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه. فيقول: وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن. وتقول له الأرض، يعني صار بينهم غيرة، والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فأما إذا وليتك فستعلم ما أصنع بك. فتفسح له مد بصره. وهناك رواية، هي الرواية رقم 4، راجعها مولانا في كتاب الجنائز: كيف تسل روح المؤمن سلا يسيرا ويحضر عنده رسول الله وأمير المؤمنين وجبرائيل وملك الموت، فيدنو منه علي عليه السلام فيقول: يا رسول الله، إن هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه. ويقول رسول الله: يا جبرائيل، إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيته وأهل بيت رسوله فأحبه. ويقول جبرائيل لملك الموت: إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وأرفق به. فيدنو منه ملك الموت فيقول: يا عبد الله، أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ قال: فيوفقه الله عز وجل فيقول: نعم. وما ذلك؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. إلى نقول يقال له: نم نم نم نومة العروس على فراشها، أبشر بروح وريحان وجنة نعيم. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.